الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال آلي المراد بالآلة ما هي كالقوى لا ما هي كالأعضاء، فيشمل النفس السماوية لأن لها أيضا قوة دراكة خيالية وحساسة وقوة محركة وهي طبيعته الخامسة، إلا أن قواها في موضع واحد هو كل جسم الفلك لبساطته، فاندفع ما قاله المتأخرون. كان الكلام في تعريف النفس بحسب الاصطلاح الفلسفي. النفس لها اصطلاحات متعددة. قد تطلق النفس بحسب الاصطلاح الفلسفي وهو ما نبينه هنا، وقد تطلق النفس بحسب الاصطلاح الروائي ويراد بها قوة من قوى النفس وهي النفس الأمارة. فلهذا ورد في الحديث أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، ومن الواضح ليس المراد من النفس هنا ما هو بحسب الاصطلاح الفلسفي، وإنما المراد هو الهوى. قد تطلق النفس بحسب الاصطلاح الأخلاقي، وقد تطلق النفس بحسب الاصطلاح العرفاني في مقامات العرفان العملي، وكل واحدة من هذه الاصطلاحات لها معناها الخاص بها. إذن عندما تسمعون لفظة النفس لا يتبادر إلى ذهنكم معنى معين منها، لابد أن نعرف ما هو المراد من النفس بحسب الاصطلاح. ونحن الآن بصدد فهم علم النفس بحسب الاصطلاح الفلسفي لا العرفاني ولا العرفان العملي، لا العرفاني ولا الأخلاقي ولا النقلي قرآنا ورواية، لأن لكل واحد من هذه العلوم ولكل واحد من هذه المشارب والمسالك اصطلاحها الخاص بها. أما ما هو المراد من النفس بحسب الاصطلاح الفلسفي سيأتي إن شاء الله في الصفحة اللاحقة بيان أنه عندما نقول نفس ما هو مرادنا من النفس. الآن نحن بصدد تعريف النفس، وبعد التعريف يتضح ما هو مرادنا من النفس. قلنا بأن المصنف نعم لهذه الإشارة يخرجنا، يعني لعله هسه إذا صارت مناسبة لعلنا نوفق ونشير، ولكنه لكي نفهم اصطلاح النفس بالمعنى العرفاني لابد أن نستعرض القلب والروح ودرجات المقامات السبع المعروفة أو المقامات الأربع المعروفة، أو عندما أردنا أن نصطلح أن نفهم الاصطلاح الروائي لابد أن نستعرض مجموعة من الشواهد، فيخرجنا عن طبيعة البحث الذي نحن بصدده، بعد يصير في حالة من حالة الكشكول. الآن نحن نريد أن نفهم هذا الكتاب، لا أقل أن تتقف على هذه الاصطلاحات وتعلم ذلك المعنى جيدا. عرفها الحكيم السبزواري تبعا كما قلنا للتعريف المشهور لعلم النفس الموروث من المعلم الأول أرسطو: كمال أول لجسم آلي أو آلي كما سيأتي بحثه بعد ذلك نفس ترى. إلى هنا انتهينا من بيان ما هو المراد من الكمال، ولماذا سمي هذا الكمال بأنه أول وليس بكمال ثان، وما هو المراد من الجسم هنا. قلنا المراد منه الجسم الطبيعي وليس الجسم الصناعي. طبعا الجسم الطبيعي إذا وجد الجسم التعليمي دائما معه، يتذكر الإخوة في بحث المادة والصورة بينا قلنا أن الجسم التعليمي هو أبعاد الجسم الطبيعي ولا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا لا يتبادر ذهنك إلى ذهنك أنه عندما نقول جسم مرادنا الطبيعي في قبال الصناعي والتعليمي، لا لا، مرادنا في قبال الصناعي، وإلا التعليمي فهو أبعاد الجسم ماذا؟ الطبيعي، وإلا نحن جسم طبيعي لا يوجد عندنا في الخارج إلا مع أبعاد معينة، وهذه الأبعاد هو ماذا؟ هو الجسم التعليمي كما تقدم مفصلا في محله. إذن لجسم قلنا طبيعي في قبال الصناعي نأتي إلى قوله آلي، ما هو المراد من الآلة؟ المراد من الآلة هو أن النفس لكي تفعل أفعالها تحتاج إلى قوى. التفتوا جيدا. طب ما هو المراد من القوى؟ يقول القوى شيء والأعضاء شيء آخر. الأعضاء كالقلب والكبد والأنف والأذن والعين ونحو ذلك، هذه هي الأعضاء. أما القوى ماذا؟ فهي قوى قوة السمع، قوة الإبصار ونحو ذلك، وسيأتي إن شاء الله قوى النفس الظاهرة وقوى النفس ماذا؟ الباطنة. القوى الظاهرة هذه أدواتها، والقوى الباطنة سيأتي بحثها بعد ذلك. حتى لماذا فسر الآلية هنا ما يكون كالقوى لا ما يكون كالأعضاء؟ يقول باعتبار أنه ثبت في محله من أن الأفلاك كلية كانت أو جزئية، وبحثها أيضا لعله قريبا مقدار الذي يرتبط بالبحث يأتي، أن الأفلاك كلية كانت كالقمر والشمس ونحو ذلك، أو جزئية وهي الكواكب المرتبطة ماذا بهذه الأفلاك الكلية، هذه لها نفوس ثابت في محله. طبعا من يكون في علمكم أنه التجربة لا تستطيع أن تنفي أن تكون لها ماذا؟ نفوس، كما أنها لا تستطيع ماذا؟ أن تثبت. فالتجربة لا يقول لنا أن علماء الفلك لم يجدوا أن للأفلاك بماذا؟ نفوسا. هذا من قبيل لو قالوا أن الإنسان، علم الطب لم يجد أن للإنسان نفسا وراء ماذا؟ بدنه. يقول هو من طبيعي أن علم الطب لا يجد ذلك. لماذا؟ لأن وظيفة علم الطب محورها أي؟ محورها البدن، وما هو وراء البدن بعد هذا خارج عن علم الطب. كذلك علم الفلك، علم الفلك محوره بدن الفلك، جسم الفلك، أما ما وراء ذلك وبتعبير القرآن الكريم ثم أنشأناه خلقا آخر، إذن هذه حقيقة غير تلك الحقيقة. بعد لا يمكن أن ندرك هذه الحقيقة التي عبر عنها القرآن ثم أنشأناه خلقا آخر بواسطة الوسائل التجريبية وبالمختبرات حتى نثبتها أو ننفيها. هؤلاء يقولون أن الأفلاك، وهذا بحث مفصل في الفلكيات، أن الأفلاك لها نفوس، ومن هنا وقع عندهم بحث مفصل أن نفوسها مجردة، أن نفوسها مادية أو أنها مجردة ومادية، وستأتي إشارة مجملة إلى ذلك في صفحة 287، الاختلاف القائم بين الأعلام في النفوس الفلكية. ومن هنا نحن نريد تعريفا يكون جامعا للنفس النباتية والحيوانية والفلكية. حتى هنا يقول إنما فسرنا الآلية بما هو كالقوى أو كالقوى باعتبار أننا نريد أن يكون التعريف شاملا للنفوس الفلكية. حتى لماذا شيخنا يقول باعتبار أنه ثبت في محله أيضا أن النفوس الفلكية ليست لها أعضاء وإن كانت لها ماذا؟ قوى. فإذا فسرنا الآلية بمعنى الأعضاء فهذا التعريف لا يكون شاملا للنفوس الفلكية، لأنها كمال أول لجسم آلي، ومرادنا من الآلية ماذا؟ يعني لجسم له أعضاء، والنفوس الفلكية لها أعضاء أو ليست لها أعضاء؟ ليست. فيكون التعريف غير شامل للنفوس الفلكية، أو النفوس الفلكية تكون ماذا؟ تكون خارج عن التعريف، ومن هنا نحتاج إلى تعريف آخر، أو ندعي بأن النفس مشترك لفظي بين النفس النباتية والحيوانية وبين النفس ماذا؟ الفلكية، وإلا لا يوجد هناك اشتراك معنوي، بخلاف ما لو فسرنا الآلية بمعنى ماذا؟ بمعنى القوى، فإن الآلة ما يكون بمنزلة القوى، النفوس الفلكية أيضا لها ماذا؟ لها قوى. ولكن التفتوا جيدا، يعتقد هؤلاء أن النفس الفلكية أو الجسم الفلكي سنخ جسم لا توجد فيه أعضاء، ولكنه كل جسم الفلكي هو ماذا؟ هو سميع. كل جسم الفلكي هو ماذا؟ بصير. لا أنه كالإنسان عضو منه يسمع وعضو منه ماذا؟ يرى. لا، ليس الأمر كذلك. هم يعتقدون بكل جسمه يرى، بكل جسمه يسمع، بكل جسمه يحس الإحساس واللامسة، وهكذا. واضح صار؟ إذن هذه اعتقاداتهم هسه براهين وأصول موضوع عن أقل من أبحاث الفلكيات التي تقدم الكلام ولم ندخل فيها، لأنه هذه داخلة في بحث الطبيعيات ونحن لم ندخل في بحث الطبيعيات من المنظومة. لا أقل ذره في بقعة الإمكان حتى يذك عنه ساطع البرهان، وإلا بكل بساطة بمجرد أن تسمع أن الأفلاك لها نفوس تقول هذا الخزعبلات منين يجيبوه، ولا هذا المخزعبلات، هذا اللي عندهم أدلة وبراهين على ذلك. أنت إن استطعت ناقش الأدلة والبراهين، ما استطعت هذه البراهين تامة، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد إذا قام البرهان هنا على أن أن أفلاك لها نفوس ولم تقبل البرهان، هو في غير مكان لابد ما تقبل البرهان، وإلا هنا تقبل البرهان، وفي إثبات وجود الله هنا ترفض البرهان، وفي إثبات وجود الله ماذا؟ تقبل البرهان. هذا أشبه بجمع النقيضين على الأحوال. يقول آلي: المراد بالآلة ما هي كالقوى. قالوا بأن الكاف هنا للتمثيل لا للتشبيه، يريد أن يمثل بأن المراد من الآلة من قبيل ماذا؟ من قبيل القوى، لا ما هي كالأعضاء كالأذن والسمع والقلب والكبد ونحو ذلك. طبعا التفتوا جيدا، عندما نقول أعضاء لا يتبادر ذهنك إلى هذه الأعضاء الخارجية، لا، القلب أيضا ماذا؟ عضو. الكبد أيضا عضو. الكلية أيضا عضو. وهذه أعضاء لحقائق هذه مظاهرها في الخارج، كما أن السامعة قوة في النفس والأذن عضو لها، كذلك هناك قوة في النفس والقلب ماذا؟ عضو لها. فلهذا هاي الآيات والروايات الواردة في القلب، في القلب ذهنك لا يروح إلى القلب الذي هو عضو، وإنما القلب الذي هو ماذا؟ يكون العضو مظهرا له، يكون القلب مظهرا له، يكون هذا العضو مظهرا له، وهكذا على أي نحو. قال: لا ما هي كالأعضاء. طب إذا عرفناها الشكل ماذا يحصل؟ قال: فيشمل النفس السماوية. على ذلك بعد هذا التعريف يكون شاملا للنفس السماوية، وبه أيضا تخرج ماذا؟ ها؟ تخرج صور المعادن والعناصر. لماذا؟ إذا يتذكر الإخوة قلنا المعادن والعناصر أيضا فيها صور نوعية، كمال أول، ولكنه بعد كمال أول لجسم أيضا، ولكنه مو آلي، لأن تلك الصور النوعية بعد لا تعمل من خلال القوى، بل هي ماذا؟ هي هذا الوجود الواحد المادي. إذن بهذا القيد دخلت النفوس الفلكية وخرجت ماذا؟ الصور الطبيعية أو الصور النوعية للمعادن وللعناصر، لأنه المعادن والعناصر أيضا كذلك يعني لها كمال أول لجسم، ولكن بعد ليس بآلي، يعني الصورة النوعية للمعدن الصورة النوعية للعنصر لا تعمل من خلال ماذا؟ من خلال آلة وقوة معينة. فبهذا القيد هم أخرجنا الصورة النوعية للمعادن والعناصر، وهم دخلت ماذا؟ النفوس الفلكية، وهم خرجت ماذا؟ العقول أيضا، لأن عندما قيدنا لجسم، لأن العقول ماذا؟ لا جسم لها. فيشمل النفس السماوية. لماذا؟ لأن لها، أي للنفس السماوية، لها أيضا قوة دراكة خيالية. هسه هذه الدراكة إما عقلية وإما خيالية، وتفصيله بعد موكول إلى أنه هذه تملك إدراك الكليات، لا تملك إدراك الكليات فقط، تملك إدراك الجزئيات ونحو ذلك. وحساسة، هذه بعض القوى الموجودة عند النفس، هذه القوى أيضا موجودة ماذا؟ عند النفس الفلكية. وقوة محركة، يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول أن النفوس الفلكية أيضا لها قوى دراكة وقوى ماذا؟ وقوى عمالة تعمل، وظيفتها التحريك والحركة وليست وظيفتها الدرك ونحو ذلك، كما عند النفس الإنسانية. فإن النفس الإنسانية لها قوى وظيفتها الإدراك، وهذا ما نعبر عنه بالعقل النظري، وعندنا قوى النفس الإنسانية وظيفتها ماذا؟ التحريك، تحريك العضلات، وهذا ما نعبر عنه بالعقل العملي. وقوة محركة هي طبيعته الخامسة. هؤلاء يعتقدون في بدن الفلك وفي جسم الفلك أنه جسم أثيري وليس جسما عنصريا، ومن هنا يقولون الجسم إما عنصري وإما ماذا؟ أثيري. والجسم العنصري إما نباتي وإما ماذا؟ حيواني ونحو ذلك إلى آخر الأخذ. أما الجسم الأثيري فهو مختص ماذا؟ بالأفلاك. خب، ما هو خصوصية هذا الجسم وهو الجسم الأثيري؟ يقولونها الأجسام العنصرية مركبة واحدة من هذه العناصر الأربعة الأساسية المعروفة، الثقيلان والخفيفان، الماء والتراب والهواء والنار. يقولون بأن جسم الفلك ليس مركبا أو واحد من هذه العناصر ماذا؟ المعروفة. فلهذا قال وقوة محركة هي طبيعته الخامسة في قبال ماذا؟ في قبال الطبائع الأربع المعروفة، وهما الخفيفان والثقيلان. الإخوة اللي يريدون يراجعون هذا البحث موجود في درر الفوائد، هذه حاشية الآملي على المنظومة، الجزء الثاني صفحة 276. هناك يقول فللفلك طبيعة خامسة، صفحة 276 في بحث الفلكيات في تعاليقه على الفلكيات، يقول المراد بالطبيعة الخامسة هي التي فاقدة لما عده المصنف قدس، أي أنها لا حارة ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة ولا خفيفة ولا ثقيلة إلى آخرها. ومن هنا هؤلاء بعد لا يقبلون أن جسم الفلك يقبل الخرق والالتيام. افترض الآن العلوم الطبيعية الحديثة أو الفلكيات الحديثة أبطلت هذا، ولكن هذه مجموعة من مبانيهم التي ذكروها. فقد الفلكيات الحديثة تبطل نظرية الفلاسفة فيما يرتبط بجسم الفلك، أما أن الأفلاك لها نفوس أو ليست لها نفوس، وأنها تجري لمستقر لها ذلك تقدير ونحو ذلك، أنت عندما تأتي إليها، بل هؤلاء يعتقدون مو فقط هذه الأرض ونحن أيضا الأرض لها نفس. فلهذا أتذكر أن بعض أساتذتنا كان يقول كيف يمكن أن نقول أن الأرض لا نفس لها، ونجد أنها في الشتاء لها خصوصيات، في الصيف لها خصوصيات، في الربيع لها خصوصيات، الأرض لها قواعد خاصة بها. هذا لا يكون إلا من موجود ماذا؟ من موجود مدرك عاقل ونحو ذلك. هسه هؤلاء أدلتهم ما هي؟ ذاك بحث آخر. هذا البحث يشير إليه مفصلا في صفحة 276 و77 و78، الإخوة يراجعون هناك. يقول إلا أن قواها، خب سيد شيخنا، إذا كان للنفس إذا كان للفلك نفس وللنفس قوى، هذه القوى أيضا منفصلة بعضها عن بعض ولها أعضاء تشير إلى هذه القوى، يقول لا، إلا أن قواها في موضع واحد وهو كل جسم الفلك لبساطة الفلك. هذا الذي قلنا أنه لا يقبل الخرق والالتيام عندهم. مراد البساطة هنا مو البساطة المطلقة، يعني حتى مو مركب من وجود وماهية، مو مركب من مادة وصورة، مو مركب من جنس وفصل، لا، مراد من البساطة هنا يعني ليست له أعضاء كما توجد عند الإنسان. هذه البساطة إذا يتذكر الإخوة قلنا لها معاني متعددة قد تصل إلى 6 أو 7، فعندما نقول هذا الموجود بسيط، انت لابد ترى حيثية البساطة فيه. ما هو نحن نقول ان العقول موجودات ماذا؟ ها؟ بسيطة. يعني شنو بسيطة؟ يعني مو مركبة في الخارج من مادة وصورة، يعني مركبة من وجود وما هي لو مو مركبة. يعني أين البساطة؟ نقول لا، البساطة لها معاني. البسيط المطلق من كل جهة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، ودونه مراتب. حتى هاي المركبات كل مرتبة من مراتب البسيط له مرتبة من مراتب ماذا؟ التركيب. وأكثر التراكيب موجودة وين؟ في الخارج المادي، عندنا في الموجودات المادية اللي هي مركبة من أجزاء مقدارية ومن مادة وصورة خارجية ومن مادة وصورة ذهنية ومن جنس وفاط ومن ماهية ووجود ومن وجدان وفقدان ونحو ذلك من أقسام التركيب والبساطة. هنا عندما يقول لبساطته مراد يعني أنه ليست له أعضاء كالإنسان، فاندفع. وبناء على ما تقدم يقول اندفع إشكال بعض المحققين. ماذا يقولون؟ فاندفع ما قاله المتأخرون كصاحب الملخص وغيره أنه زعم المحققون، ماذا زعموا؟ أنه لا يمكن تعريف النفس بما يندرج في هذا التعريف النفوس الثلاث، أعني النباتية والحيوانية والفلكية. نحن لا يمكن أن يكون عندنا تعريف جامع لهذه الأقسام الثلاثة ماذا؟ من النفوس. لماذا لا يمكن؟ يقول لأنه ما ذكره المتأخرون، لأنه إن فسرنا الناس بما يصدر عنه فعل ما، أي فعل كان؟ ومن الواضح كان العقل والطبيعة أيضا ماذا؟ نفسه، لأن العقل أيضا يصدر منه فعل ما، بل العنصر أيضا يصدر منها فعل ما، لأن صورته النوعية تعمل على وتيرة واحدة. فإذا مثل هذا التعريف يكون شاملا للنفوس الفلكية والأقسام الأخرى، ولكن ليس بمانع، فيكون شامل للعقل والطبيعة. وإن فسرنا الناس بما يفعل بالقصد والإرادة، صحيح خرجت عندنا ماذا؟ الطبيعة. بما يفعل بالقصد والإرادة يخرج عندنا ماذا؟ النفس النباتية. لأن هؤلاء طبعا لا نتكلم على مبنى وإن من شيء إلا يسبح ماذا؟ بحمد، ذاك مبنى آخر وبحث آخر، وإنما نتكلم على هذا المبنى، هذا المبنى المعروف، وهو أنه الدرك والإرادة، لأن الإرادة فرع العلم، والنباتات ماذا؟ لا علم لها، إذن فلا إرادة لها، فأفعالها ليس للعلم فيها مدخلية ماذا؟ للتحقق خارجا. يقول وإن فسرنا النفس بما يفعل بالقصد والإرادة يخرج عنه النفس النفسانية. التفت جيدا محل الشاهد هذا القسم الثالث. يقول وإن فسرنا النفس بما يصدر عنه الأفعال بالآلات يخرج عنه النفس الفلكي. إذا فسرنا النفس بما تصدر عنه الأفعال ماذا؟ بالآلات. خب النباتية كذلك، الحيوانية كذلك، الفلكية كذلك أو ليس كذلك؟ لماذا ليس كذلك؟ لأن هؤلاء فهموا من الآلات ماذا؟ الأعضاء، والفلكية نفوس الفلكية لها أعضاء أو ليس لها أعضاء؟ يقول هذا تفسيركم في غير محله، من قال لكم أن المراد من الذي يفعل بالآلات يعني يفعل ماذا؟ بالأعضاء. فنحن ننتخب الشق الثالث من التعريف ونفسر الآلات ماذا؟ بما هو كالقوى لا بما هو كالأعضاء. فالتفسير فهذا التفسير وهذا الشرح وهذا التعريف يكون شاملا للنفوس الفلكية. يقول فسرناها بما يصدر عنه الأفعال بالآلات يخرج عنه النفس الفلكية. فالنفس هذا مقول قولهم قول المحققون المتأخرون، فالنفس لا تكون مقولة على النفوس إلا بالاشتراك اللفظي. واضح صار؟ يقول هذا كلام صاحب الملخص، وأنت بما عرفت من معنى الآلي عرفت وجه الاندفاع. أننا نختار الشق الثالث في هذا التعريف، يعني نفسر النفس بالتعريف الثالث والتفسير الثالث، ومع ذلك لا نقبل ماذا؟ الإشكال، لأن الآلية هنا بما هو بمنزلة القوى فيكون شاملا للنفوس الفلكية، ولا يحتاج إلى اختيار الرأي من قاله. بعض حاول أن يدفع الإشكال بطريق آخر، كيف؟ قال المشكلة أنه نحن قلنا نريد، طبعا أراد أن يحتفظ بأن المراد من الآلة يعني ماذا؟ يعني الأعضاء. قال نحن عندنا نفوس، عندنا أفلاك على قسمين، أفلاك معروفة بالأفلاك الكلية وهي الأفلاك التسع المعروفة على التقسيم القديم اللي يبدأ بفلك الأطلس وينتهي بفلك القمر. أيضا الأخوة اللي يريدون يراجعون هذا فقط من باب معرفة الاصطلاح وإلا ليست لها تلك الأهمية. يقول قوله صفحة 278 من المجلد الثاني أو الجزء الثاني من حاشية الآملي، أولها الفلك الأطلس، وإنما بلي صفحة 278، وإنما سمي هذا الفلك أطلس لأنه لا كواكب فيه، كالقماش الأطلس اللي لا لون فيه يسموه أطلس، مثل خام الأبيض هذا يسموه الفلك أطلس لأنه شنو بعد كواكب لا توجد فيه. على أي نحو، أولها الفلك الأطلس، جعل الأطلس أول الأفلاك حتى ننتهي إلى فلك القمر، وجعل الفلك وفلك القمر تاسعا، إنما هو اصطلاح، إنما هو على اصطلاح أهل الهيئة بالشروع من الأعظم والانتهاء ماذا؟ إلى الأحقار، لأن هؤلاء كانوا يعتقدون بأن هذه الأفلاك أول ما صدرت كل ما صدرت فنفوسها أكثر كلية، مراد أكثر سعة ماذا؟ وجودية، وهذه إنما سميت العقول العشرة باعتبار أنهم يعتقدون أنه من كل واحد منها كان يصدر عقل ونفس، عقل ونفس وهكذا، فالعقول كانت تصير عشرة والأفلاك تصير ماذا؟ تسعة، لأنه أول ما صدر العقل، ولكن هذا العقل صدر منه عقل ونفس، وهكذا من العقل عقل ونفس، فصارت عقول عشرة ونفوس ماذا؟ تسعة. هسه هؤلاء كانوا يعتقدون بهذه الآية القديمة، وهو أنه هذه الأفلاك الكلية لها نفوس كلية، وتوجد لكل واحدة من هذه الأفلاك الكلية التي لها نفوس كلية لها مجموعة من الكواكب المرتبطة ماذا بها، وهذه هي أعضاء تلك النفوس الكلية. فلهذا فسروا قالوا نقول أن النفس هي التي تعمل بالآلات، والمراد من الآلات هي ماذا؟ الأعضاء، ومع ذلك تشمل النفوس الفلكية، لأن النفوس الفلكية أيضا لها ماذا؟ لها أعضاء، ولكن أعضاؤها ليست كأعضائنا متصلة ببدن واحد، وإنما أعضاؤها ماذا؟ منفصلة عنها، وهي الكواكب الجزئية التي هي تعد بمنزلة، بل هي حقيقة أعضاء هذه النفوس الكلية. على هذا الأساس بعد الكواكب الجزئية ليست لها نفوس، وإنما هي ماذا؟ أعضاء تلك النفس الكلية. يقول بعد هذا أيضا لا نحتاج إليه، هذا التوجيه لماذا لا نحتاج إليه؟ باعتبار أننا نفسر الآلات بالقوى. يقول ولا يحتاج إلى اختيار الرأي من قال أن النفس للفلك الكلي، مراد من الكلية هنا مو الكلية المنطقية ها، ولا الكلية الفلسفية، الكلية انت لا يتذكر الأخوة كلية العرفانية، يعني السعة الوجودية والضيق الوجودي، أن النفس للفلك الكلي فقط، هذه النفوس موجودة للأفلاك الكلية، أما الكواكب الجزئية بعد لها نفوس وليست لها نفوس، لا نفوس لها، أن النفس للفلك الكلي فقط، أما والأفلاك الجزئية وهي الكواكب كالتداوير والخوارج، هذه اصطلاحات يعبرون بها عن هذه الكواكب الجزئية بمنزلة الآلات. يقول بعد لا نحتاج إلى مثل هذا التوجيه بل نختاره. ماذا تختار؟ يقول نقول بأنه كما أن للفلك الكلي نفس كلية، للفلك الجزئي أيضا ماذا؟ نفس جزئية، وهذا التوجيه لا نحتاج إليه. بل مو نحن نعتقد بأنه للأفلاك الكلية نفوس كلية، بل نعتقد كما قال صاحب الإشراق من أن لكل نفس من هذه النفوس عقل يدبر أمره، وهي العقول ماذا؟ ها؟ العقول التي قالت بها نظرية الحكمة الإشراقية، وهي العقول العرضية. إذا يتذكر الإخوة عندما دخلنا بحث العقل والعاقل والمعقول، هنا قلنا عندنا عقول طولية وعندنا عقول ماذا؟ عرضية متكافئة، وهذه العقول العرضية هي المدبرة ماذا؟ للموجودات التي ما دونها. يقول بل نختار ما هو التحقيق، ما هو التحقيق؟ من أن لكل كرة على حدة نفسا. فكليا كانت تلك الكرة أم كانت ماذا؟ جزئية، فلكا كليا كان أو فلكا جزئيا. يقول لكل أن لكل كرة على حدة نفسا، كما أن على رأي الإشراقيين لكل كرة وكوكب عقلا ذا عناية به، أي بذلك الكوكب، وهذا مبني على العقول العرضية، إن تم الدليل على إثبات ذلك. طب إذا تم هذا، الآن نأتي إلى التعريف مرة أخرى. التعريف ماذا كان يقول؟ إذا إلى هنا تم التعريف، ولكن بقينا أن نقرأ هذه آلي، نقرأها بالرافع لو نقرأها بالجر. يقول الأولى أن نقرأها ماذا؟ بالرافع. كمال أول آلي لجسم طبيعي، فهذه آلي وصف ماذا؟ وصف ذلك الكمال. حتى لماذا شيخنا؟ يقول هنا يوجد احتمالان، العبارة شوية مغلقة بس أنا أوضح المطلب. هنا يوجد احتمالان، الاحتمال الأول أن نقول أن هذه القوى أمور مادية، الاحتمال الثاني أن نقول هذه القوى يعني السامعة الباصرة مو الأذن، ها القوى مو الأعضاء، أن القوى أمور مجردة وتجردها تجرد ماذا؟ برزخي، مو تجرد تجرد ناقص، لا تجرد تام، كما ميزنا بينهما في أبحاث تقدم الكلام عنها في النهاية. إذا قلنا أن هذه القوى أمور مادية، فكما يمكن أن تكون قوى للناس تعمل بها، يمكن أن تكون قوى للجسم، ولكن إذا نسبت إلى الناس تكون نسبة إلى الفاعل، وإذا نسبت إلى الجسم تكون نسبة إلى ماذا؟ إلى القابل والمنفعل، لأن الفاعل هي ماذا؟ هي النفس. إذن هذه القوى، التفتوا جيدا، إذا قلنا أنها مادية فيمكن أن تكون منسوبة إلى النفس ولها علاقة بالنفس، ويمكن أن تكون منسوبة ماذا؟ إلى الجسم أيضا، لأنها مادية ولا محذوف، ولكن نسبتها إلى النفس نسبة الشيء إلى الفاعل، ونسبتها إلى الجسم نسبة الشيء إلى ماذا؟ إلى القابل والمنفعل، من قبيل المنشار. المنشار أداة ووسيلة، يمكن أن ينسب المنشار إلى النجار فنسبة إلى ماذا؟ إلى الفاعل، ويمكن أن ينسب إلى ماذا؟ إلى الخشب، ولكنه نسبة المنشار إلى الخشب نسبة الفاعل ونسبة القابل، بعد الخشب بعد مو فاعل وإنما ماذا؟ منفعل. خب من الواضح أي النسبتين أقوى، النسبة إلى الفاعل أقوى أو النسبة إلى المنفعل أقوى؟ من الواضح أن النسبة إلى الفاعل أقوى، التفت جيدا. فلهذا قال وعلى هذا فرفع الآلي هو الأصح. هسه لماذا هو الأصح؟ يعني شنو؟ التفت جيدا، يعني شنو هو الأصح؟ يعني جره أيضا ماذا؟ صحيح، ولكن الأصح ماذا؟ أن نقول آلي ولا نقول آليين. خب هذا أين يتم؟ يتم على فرض أن القوى يمكن أن تكون للفاعل ويمكن أن تكون ماذا؟ للمنفعل، وهذا لا يتم إلا على فرض أن تكون القوى إلا أن تكون القوى مادية، وإلا إذا فرضنا أن القوى مجردة يمكن أن تكون منسوبة إلى البدن بعد لا، أو لا نسبة لها إلى البدن، كيف يمكن أن تكون قوى البدن وهي والبدن مادي والقوى ماذا؟ مجردة. فلا يعقل إلا أن تكون ماذا؟ إلا لها نسبة إلى ماذا؟ إلى الناس. واضح صار؟ إذن هذه على الأفاح، لنتكلم على مباني القوم. مباني القوم ما هي؟ أنهم لا يرون إلا أن النفس مجردة تجردا، وإلا قواها حتى الخيال عليها فهي ماذا؟ ها؟ فهي مادية كما هو مبنى المعروف من المشائي. أما إذا قلنا أن القوى لا، جميعها مجردة كما هو مبنى الحكمة المتعالية، بعد مو فالأفاح بل فالصحيح ماذا؟ فالصحيح أن ترفع كلمة آلي. فلهذا التفت للتعريف، قال فرفع الآلي هو الأفاح. وقال صدر المتألهين في شرح الهداية الأثيرية، الأولى رفع الآلي ليكون صفة كمال، يعني ليكون صفة لهذا الكمال، يعني كمال أول آلي، هذا الأولى، لأن نسبة الآلة إلى الفاعل أظهر وأقوى من نسبة الآلة ماذا؟ إلى القابل. هذا إذا فرضنا أن هذه القوى يمكن أن تكون منسوبة إلى النفس، ويمكن أن تكون منسوبة ماذا؟ إلى الجسم، وهذا لا يتم إلا على فرض أن القوى ماذا؟ مادية. فلهذا تجد بأنه الحكيم السبذواري رحمة الله تعالى عليه يضيف جملة يقول أقول ولا سيما، هذه ولا سيما بعد مو فقط الأصح بل يكون ماذا؟ الصحيح فقط. هذا إذا كان المراد بالآلات هو القوى. طبعا في حواشي يقول بأنه إذا كانت القوى مجردة تجردا ماذا؟ برزخيا، بعد تكون نسبتها إلى النفس هي الصحيحة، ونسبتها إلى البدن ماذا؟ غير صحيحة. نفس، حتى إلى هنا احنا تكلمنا عن الخبر المقدم، المبتدأ المؤخر ماذا؟ فالتعريف صار هكذا، كمال أول آلي لجسم طبيعي هو ماذا؟ هو النفس. واضح للهان التعريف؟ قال نفس، فالنفس اسم لهذه الإضافة. التفت جيدا. ما هو النفس بحسب الاصطلاح الفلسفي؟ يقول هذه بحسب الاصطلاح الفلسفي، النفس هذه ما هو؟ كمال أول، ولكن ماذا؟ ها؟ آلي بعث لي. فإذا فيه مأخوذ الإضافة إلى البدن، لو مو مأخوذ فيه الإضافة إلى البدن؟ ها؟ إذن النفس بحسب الاصطلاح الفلسفي مأخوذ في هويته إضافة إلى ماذا؟ ها؟ إلى البدن، إلى الجسم. والجسم من الطبيعيات وخارج عن علم الطبيعيات، ها؟ من الطبيعيات. فإذا كان من الطبيعيات فالنفس لها إضافة إلى ماذا؟ إلى الجسم الذي هو من الطبيعيات. يقول ومن هنا نحن طرحنا بحث النفس في علم ماذا؟ في علم الطبيعيات، ولم نفعل كما فعله صدر المتألهين في الأسفار أنه بحثه في الإلهيات، لأنه نحن نبحث عن النفس، والنفس بحسب الاصطلاح ما هو؟ التفت جيدا، والنفس بحسب الاصطلاح الفلسفي ما هو؟ النفس مو موجود مجرد له تدبير البدن، لا لا لا، له ماذا؟ له علاقة، له ارتباط بالبدن. هذه الحيثية، حيثية الارتباط بالبدن، هي حيثية ماذا؟ نفسية هذا الموجود المجرد. على هذا الأساس فنحن طرحنا هذا المبحث أين؟ في الطبيعيات، ولم نطرحه أين؟ في الإلهيات. إذن التفتوا جيدا، هذا الموجود المجرد اللي عبر عنه القرآن الكريم، أو حتى ما عبر عنه مجرد، هذا الموجود الذي عبر عنه القرآن الكريم، ثم أنشأناه خلقا آخر يمكن أن يلحظ تارة في نفسه، وأخرى يلحظ بما هو ماذا؟ لكمال لشيء آخر. في نفسه اعتبار، وكونه كمالا لشيء آخر ماذا؟ اعتبار آخر. من قبيل البناء. التفت جيدا، البناء إنسان أو ليس بإنسان؟ نعم، البناء إنسان، زيد من الناس بناء، ولكن كونه إنسان ما يؤخذ فيه حيثية البناء. أما كونه بناء، إذا أردت أن تعرف كونه بناء تستطيع أن لا تأخذ فيه البناء أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأنه تريد أن تعرف هذا الإنسان لا بما هو هو، حتى تقول حيوان ناطق، تقول إنسان هو ماذا؟ بناء. فإذا أردت أن تعرف كونه بناء لابد أن تأخذ أنه ماذا؟ تأخذ فيه البناء. النفس الإنسانية أو ذلك الخلق الآخر فيه حيثيتان، حيثية هو في نفسه وهو الموجود المجرد الجوهر إلى آخره، وحيثية أنه كمال، ها؟ كمال للجسم. ونحن إنما نسمي نفسا لتلك الحيثية التي هي كمال للجسم، لا مطلق ذلك الموجود في نفسه. ما أدري واضح صار؟ على هذا الأساس الأعلام يجون يقولون خلقت النفوس قبل الأبدان بعد ما إلها معنى. لماذا؟ حتى ما أدري واضح ولا؟ خلقت النفوس قبل الأبدان إلى معنى أو لا معنى له؟ ها؟ لا معنى له، لأنه هذا معناه أنه نفس وليس بنفس، لأن في هوية نفسية الشيء، نفسية النفس مأخوذة ماذا؟ ها؟ كمال للجسم، ومع عدم وجود الجسم نفس أو ليس بنفس. ومن هنا صدر المتألهين قال هذا وجودها بما هو عقل لا وجودها بما هو نفسه، يعني مرجعه إلى قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فلهذا خلقت الأرواح قبل الأبدان وخلقت النفوس كذا، يقول مو مراد بعد هذه الحيثية، وإنما مراد حيثية أخرى. توضيح أكثر هذه يأتي لأنه مرتبط بالمعاد أيضا هذا البحث، وهو إذا قلنا أن للنفوس معادا بعد يمكن بدل ما أقول ولا يمكن. خلوا ذهنكم جيدا حتى ندخل للبحث، والحمد لله رب العالمين.